بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رحيم يا رحمن. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وجزا الله تعالى خيرا أخانا الكريم أبا عبد الرحمن على هذا الاجتماع، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأجركم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. قبل أن نبدأ حديثنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها، نستمع إلى بعض الآيات الكريمة المتعلقة بذلك بصوت أخينا أبي عائشة جزاه الله تعالى خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فتح الله عليك شيخ، جزاك الله خيرا. حديثنا اليوم عن السنة. السنة لها إطلاقات، لكن نريد أن نتحدث عن السنة التي هي المستحب والمندوب والنفل والتطوع، أو قل هي التي أمر الشارع والشرع بها أمرا غير لازم، بمعنى أنك إذا فعلتها أجرت، وإذا لم تفعلها لم تأثر. نتحدث عن هذه السنة. الله عز وجل جعل أهل الجنة ثلاثة أصناف، ذكرهم في سورة فاطر. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. يقول العلامة محمد الأمين شنقيطي عن هذه الواو: تكتب بماء العيون، لأنها أدخلت هؤلاء الأصناف الثلاثة في الجنة. هؤلاء الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي يطمع كل مسلم أن يكون منه. عندنا الظالم لنفسه هو الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، يقصر في الواجبات، يعمل المحرمات، يترك المستحبات، يفعل المكروهات، مخلط ولكنه مسلم داخل دائرة التوحيد. وعندنا الصنف الثاني المقتصد، يحرص على الفرائض ويترك الحرام لكنه مقصر في فعل السنن والمستحبات، وأيضا يفعل المكروهات لكنه محافظ على الفرائض وعلى ترك الحرام. وهذا مثله مثل الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن فرائض الإسلام، فقال: والله لا أزيد على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وأما الصنف الثالث الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، هم السابقون بالخيرات المقربون. المقتصدون هم الأبرار، والسابق بالخيرات هم المقربون، كثيرون في الأوائل قليلون في الأواخر. السابقون بالخيرات فعلوا الفرائض، تركوا المحرمات، فعلوا السنن والمستحبات، فعلوا السنن والمستحبات، تركوا المكروهات، وإذا فعلوا المباح فعلوه بنية فيها تقرب إلى الله عز وجل، يأكل الطعام من أجل أن يتقوى على الطاعة، مع أن الأكل مباح في أصله إلا إذا احتاج الإنسان إليه ليقيم حياته، هنا يجب. لذلك يقول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا نام يحتسب الأجر عند الله لأنه ينام ليتقوى على القيام وعلى صلاة الفجر، وإذا قام قام لطاعة الله، فيحتسب النوم والقيام. وعليه المسلم الذي يحرص على اتباع السنة، السنة التي ذكرنا معناها، فإنه بإذن الله يترقى حتى يصل إلى درجة السابقين بالخيرات، وهؤلاء لا شك أنهم في الدرجة العليا من الجنة. هؤلاء يحرصون على السنة التي جاءت على عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقتصرون على الفرائض فقط، وهذا دليل محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأ الشيخ الفاضل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا دليل محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دليل المحبة الاتباع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. وكذلك اتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على محبتهم لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع السنة للأسف الشديد قليل في الناس، للأسف الشديد، وأنا سأذكر لكم أمثلة الآن، كل واحد ينظر إلى نفسه وإلى من حوله، هل فعلا نحن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولا شك أن اتباع السنة فيه فضل وفيه أجر. أولا أنك إذا فعلت السنة أجرت، وإذا تركتها لم تؤجر، مع أنك لم تأثم. وأيضا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصل به إلى درجة المحبة كما ذكرنا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نحرص نعم على الفرائض أولا، فرائض الدين كالصلوات الخمس المفروضة، صيام رمضان، لكن نريد الدرجة الأعلى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت بالتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والسنن والتطوع والمستحبات تنال محبة الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أولا باتباعك للسنة تأخذ الأجر، ثانيا تنال محبة الله عز وجل، ويكون هذا برهان على صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تنال معية الله فتوفق في جوارحك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فيوفق وتكون معية الله عز وجل معه. وأيضا يجاب دعاؤه: ولئن سألني لأعيذن، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فيجاب دعاؤه. وأيضا يجبر النقص الحاصل في الفرائض. من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل مع كل فرائض الإسلام نوافل من جنسها، فعندنا مثلا الشهادتان هذه فريضة، ركن من أركان الإسلام أن نقولها، صح؟ لكن هناك ذكر الله عز وجل بقول لا إله إلا الله، إذا سمعت المؤذن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه مستحبات، فجعل قول لا إله إلا الله مستحبا بجانب قول لا إله إلا الله الذي هو ركن من أركان الإسلام، وما كان فرضا كذلك كقول المؤذن ذاته عند الأذان أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك الصلاة، عندنا الصلوات الخمس وعندنا النوافل كالسنن الرواتب، الصيام عندنا صيام رمضان وعندنا نوافل، صيام ستة من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، وعندنا الحج المفروض وعندنا الحج النفل، عندنا الزكاة المفروضة وعندنا الصدقة التي هي نفل، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وبالتالي إذا حصل عندنا نقص في الفرائض وحرصنا على النوافل، ماذا يحصل؟ تكمل هذه الفرائض الناقصة بالنوافل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، صار عنده نقص في الفرائض، قال الرب سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده مستحبات نوافل سنن تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إذن نعمة من الله عز وجل أن نحرص على النوافل، لأننا في العادة لا نكمل الفرائض، وسبحان الله الذي يقتصر على الفرائض فقط لا يأتي بالنوافل لا بد في الغالب أن تجد عنده نقصا في الفرائض. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي؟ قال أفلح إن صدق. كأنه في صعوبة على الإنسان أن يحرص فقط على الفرائض في فعلها وعلى ترك الحرام، لكن لو أحاطها بفعل المستحبات وترك المكروهات بإذن الله عز وجل يكون محافظا على الفرائض أداء وعلى ترك الحرام. وهنا مسألة، الناس الآن تقول لها هذه سنة، ماذا يقولون؟ إذن نتركها، صح؟ كثير من الناس على هذا المنوال. والإشكال أيضا يزيد عندما يقول للإنسان أن هذه السنة، أن هذه السنة وأنا أتركها مع أنها فريضة في الأصل. يعني هو لا يفهم أن هذا فرض، وإنما يفهم أنه سنة وبالتالي يتركه مع أنه في الشريعة فرض. يعني مثل توفير اللحية مثلا، تقول لبعض الناس يا أخي وفر لحيتك، وقول لك يا أخي سنة هذه، أنا لا آثم إذا لم أوفرها. يا أخي العلماء مجمعون على أن توفير اللحية واجب، ومجمعون على أن حلق اللحية محرم. فانظر كيف فهم الناس للسنة وكيف تطبيق ترك الناس للسنة مع أن هذا الأمر في أصله واجب وليس مستحبا. وقس على ذلك أمورا كثيرة. وأيضا هناك مسائل اختلف فيها العلماء، هل هي سنة ولا واجبة؟ مثلا يقول لك هذه السنة أنا أتركها. طب يا أخي ما هو هناك علماء رأوا أنها واجبة، مثل غسل الجمعة مثلا، جمهور العلماء على أنه سنة، لكن من العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله من يرى أنه واجب. كذلك تحية المسجد، جمهور العلماء على أنها سنة، ومن العلماء من يرى أنها واجبة. فأنت عندما تفعل السنة أيضا تخرج من الخلاف الذي حصل بين العلماء في هذا. أريد أن أضرب لكم الآن ثلاثة أمثلة حية عملية على حرص السلف رحمهم الله على السنة، التي كثير من المسلمين الآن يتركونها، بل ويتركون الفرائض للأسف الشديد. جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث النعمان ابن سالم، أنا بذكر لكم الإسناد لأن في ذكره فائدة ستأتي. روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث النعمان ابن سالم عن عمرو ابن أوس قال حدثني عن بسى ابن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. 12 ركعة، طيب خلنا الآن نراجع أنفسنا، بينا وبين أنفسنا، هل نحن نحرص على السنن الراتبة، على 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هل نحن في أنفسنا نحافظ عليها؟ هل نرى المسلمين يحافظون عليها؟ انظر ماذا تقول أم حبيبة رضي الله عنها. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها سنة. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وأنا أريد من كل واحد منكم أن يقول إن شاء الله في المستقبل ما تركتهن منذ سمعتهن من أبي عبد الرحمن الطوباسي. الله يبارك فيكم. فانظر إلى حرصهم رحمه الله على هذه السنن الرواتب التي قصرنا فيها وقصر فيها كثير من المسلمين، مع أنهم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منهم من شهد له بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم، وأم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة، مع ذلك يحرصون على هذه السنن. حرصك على السنة يعني تلقائيا بإذن الله أنك حريص على الفريضة. نأخذ حديثا آخر ولنسأل أنفسنا الآن، هل نحن نطبق هذه السنة كما طبقها علي رضي الله عنه أم لا؟ جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها. كانت النساء قديما تعمل بيدها وتعمل في بيتها مثل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالت أنا والله بنت الرسول وما بدي أعمل، لا كانت تعمل وتطحن بالرحى طاحونة حتى تعبت. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فاطمة رضي الله عنها فلم تجده، ولقيت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتها إنها محتاجة يعني إلى خادم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة إلى بيت ابنته، قالت وقد أخذنا مضاجعنا، ناموا. فنام صلى الله عليه وسلم بينهما، قال لهما على مكانكما، فجاء بينهما صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما. هذا الآن علم سيعلمه لهم وهو خير من طلب الخادم. إذا أخذتما مضاجعكما، أردتم النوم، أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. طيب كل واحد الآن بينه وبين نفسه، نحن لا نريد أن نأخذ مثل هذه الدروس فقط نظريا، لا نريد أن نطبق على أنفسنا، لأن سعادتنا والله في هذا، في العمل بما نسمع. هل فعلا نحن عندما ننام قبل أن ننام نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34؟ هل نقول هذا نحن؟ هل علمنا هذا لأولادنا؟ هل علمناه لزوجاتنا؟ في البداية صعب، لكن مع إن شاء الله المداومة ومجاهدة النفس والنصيحة بإذن الله سبحانه وتعالى نعمل بهذا وييسره الله سبحانه وتعالى علينا. في رواية هنا الشاهد قال علي سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي رضي الله عنه ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركته أي هذا الذكر منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. ليلة صفين هذه معركة قامت وكان علي رضي الله عنه قائدا فيها، كان قائدا، يعني أنت الآن عندك معركة بكرة وأنت القائد، هذا ينسيك والله كثيرا مما تصنع ومما تعمل. ومع ذلك رضي الله عنه حرص على هذه السنة وفعلها في هذه الليلة التي حصلت فيها حرب في ذلك الزمان. الآن جزاه الله خيرا أبو حمد الحبيب جزاه الله خير، أجا طيبني فطيبني بيده اليسرى بالخطأ، فقلت له السنة أن تطيب بيدك اليمنى، فعمل بهذا جزاه الله خير. لما حضر أبو عبد العزيز الكريم طيبه بيده اليمنى. نحن نريد هذا، إنه إذا وجهنا ونصحنا أن نعمل، قد نجهل الحكم الشرعي ابتداء، لكن إذا وجهنا ودللنا عليه نعمل به. طب لا أنا بس لا قاطع شيخ، أنا عندي ولا عندي، بس أنا طبق متعود فأنسى، لأني أنا الحمد سبحان الله. إن شاء الله الآن إن شاء الله كله باليمين، الآن كله باليمين، والمستقبل بتقول ما تركت تطيبة باليمين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. في المستقبل أنت جزاك الله خير دائما باليمين، وبتقول ما تركت الطيبة باليمين منذ سمعت من أبي عبد الرحمن الطوبافي. على هذا الأمر جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره. فإذا تعطي باليمين، تأخذ باليمين، تطيب باليمين، تأكل باليمين، تشرب باليمين، تعطي باليمين، تأخذ باليمين. جاء في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله يأخذ بشماله، والحديث صحيح. نأخذ المثال الأخير على حرص السلف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون المنزلة العالية، السابقون بالخيرات، المقربون، يريدون الأجر من الله عز وجل، هم عبيد لله سبحانه وتعالى، متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أننا نعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا نعبد إلا الله عز وجل، كذلك معنى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله معناها أن تشهد له بالرسالة فتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وتصدقه فيما أخبر، وتعبد الله عز وجل بما شرع بدون بدع وضلالات. شوفوا هذا الحديث وأختم به. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على الجنازة ثم ينصرف، إذا حصل جنازة صلى وانصرف، وكان لا يتبعها، كان يظن أن هذا هو كمال السنة، كمال السنة أنك تصلي على الجنازة وتذهب، ولم يعلم بالفضل الوارد في اتباع السنة في اتباع الجنازة حتى تدفن. فلما بلغه حديث أبي هريرة في فضل اتباع الجنازة حتى تدفن ندم على فوات السنة. وانظر إلى الحديث، جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، فطلع خباب صاحب المقصورة، صاحب المقصورة قالوا صاحب الدار الواسعة، فقال يا عبد الله بن عمر، شوف حديثهم عن إيش، عن العلم والسنة والتواصي بالخير، فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. إذا تبعت الجنازة من البيت حتى يصلى عليها قيراط مثل أحد أجرا، وإذا تبعتها حتى تدفن كان لك قيراط آخر مثل أحد، أجر عظيم. ومن صلى عليها ثم رجع، فقد صلى ثم رجع، كان له من الأجر مثل أحد، يعني قيراط واحد. فأرسل ابن عمر، الآن بيتأكد من الموضوع، فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، وكانت عائشة أم المؤمنين مرجعا للصحابة، فقيهة هذه الأمة، ثم يرجع خباب إلى ابن عمر ليخبره ما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي فترة ذهاب خباب إلى عائشة ماذا صنع ابن عمر؟ قبض قبضة من حصى وكان في المسجد وأخذ يقلبه، يعني قلقان، الأمر يهمه. فلما رجع الرسول إليه قال له قالت عائشة صدق أبو هريرة، إذن إلك أجر قيراط إذا تبعت الجنازة من البيت حتى يصلي عليها، ثم قيراط آخر إذا تبعتها حتى تدفن. فصدقت عائشة أبا هريرة، إذن الحديث صحيح ولا إشكال فيه. ماذا صنع ابن عمر؟ فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، قبض قبضة الحصى رمى بها الآن على الأرض، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فانظر يقول النووي رحمه الله وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. احنا الآن لو سألنا أنفسنا متى آخر مرة تبعنا جنازة؟ كم فاتنا إذن من قيراط وقيراط؟ هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم في حرصهم على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنن كثيرة وفعلها بفضل الله يسير ومتيسر على الناس، وكما قلت لكم أن كثيرا من الناس بعض الأمور يظنها سنة وهي واجبة، يظنها مكروهة وبالتالي لا بأس أن أفعلها وهي محرمة، مثل مثلا إسبال الثوب، كثير من الناس يظن أن إسبال الثوب جائز أقل ما يعني أنه مكروه مثلا، يظن مع أنه في وعيد شديد أسفل الكعبين الإزار في النار، فإطالة الثوب أطول من الكعبين هذا يعني في وعيد شديد وبالتالي هو حرام ويزداد حرمة إذا كان خيلاء. وبالتالي علينا أن نقتدي بهؤلاء السلف، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه الحب الصادق، وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء جميعا وبالصحابة والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحيينا حياة السعداء، وأن يميتنا ميتة يرضى بها عنا سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.